بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد في مقرر العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فأهلا وسهلا ومرحبا، فحي الله الإخوة والأخوات المشاهدين، وحي الله الإخوة الحضور، وإن كان الحضور يعني عددهم أصابه يعني القلة بسبب الاختبارات، فحياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع. توقفنا في المحاضرة الماضية في الكلام عن ما يتعلق ببعض الأبواب المتعلقة بالشرك الأصغر، فتكلمنا عن الرقى والتمائم والتولة وحكمها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن القارئ الآن أو المستمع لنا أو الدارس معنا سيقول هناك قضايا أعظم من هذه القضايا، أين هي؟ صرف العبادة للمقبورين، صرف العبادة لغير الله عز وجل، أينها في كتاب الله عز وجل؟ نبدأ هذا اليوم في هذه القضايا والكلام على هذه المسائل. فسيكون معنا اليوم بإذن الله عز وجل الكلام على التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها، سيكون معنا الذبح لغير الله عز وجل، النذر لغير الله عز وجل، سنتكلم عن هذه القضايا بإذن الله. فحياكم الله، معنا هذا اليوم باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تقرأ لنا قارئنا اليوم. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرلنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قلت بني إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم. إذن هذا الباب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني أنه طلب البركة من هذا الشجر أو من هذا الحجر أو من هذا القبر أو من غيرهما من الأشياء. هذا كان معروفا في الجاهلية، ولذلك استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى. العزى هي ثلاث ثمرات بناء، كانوا يضعون بناء عليه جنبه بجواره ثلاث شجرات يتبركون بهما، فكذلك حكم التبرك بهذه الأشجار والأحجار ونحوهما. البركة جاءت في كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فتبارك القرآن مبارك كلام الله سبحانه وتعالى. فما هو معنى البركة؟ البركة تأتي بمعنى طلب البركة أن يكون بالكثرة والثبوت والاستمرار، الكثرة والاستمرار، الاستمرار والثبوت. ولذلك هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، فكتاب الله تعالى مبارك، هذا القرآن العظيم عظم خيره وكثر ودام وثبت. فالله أيضا أخبرنا الرب سبحانه وتعالى أنه بارك بعض الأماكن، بعض الأماكن باركها الله عز وجل، مكة والمدينة باركهم الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. أيضا حول بيت المقدس مبارك، حول بيت المقدس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، لأي شيء ذلك؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. فإذا فيه بعض الأماكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى باركها، هل نحن نبارك من عند أنفسنا؟ وهل هذه البركة يعني متعدية نأخذ من تراب مكة وتراب المدينة، أم هي بركة لمن أقام فيها ولازمها، أن لمن بقام فيها ولازمها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس معنى هذه البركة إن إذا أتينا إلى تراب المدينة أو مكة يؤخذ من ذلك، هذا غير مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا في هذه الأماكن المباركة، أقاموا في مكة وأقاموا في المدينة، لم يتبركوا بشجرها ولا بحجرها ولا بترابها ولا بغيره. أيضا بارك الله عز وجل المساجد، المساجد بيوت الله، والمسجد الحرام له فضيلة في الصلاة فيه، والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس، كل هذه الأماكن. أيضا من الأوقات التي باركها الله شهر رمضان وليلة القدر، وفي هذه الأوقات التي باركها الله عز وجل وبينها في كتابه هي التي نقول إنها مباركة، ولا تتعدى هذه البركة إلى يعني بعض الممارسات الباطلة مثل الذين يأخذون الشجرة ويأكلون التراب أو غير ذلك. سنجد أن هناك طوائف كثيرة يتباركون ببعض الأشياء ويقعون في مثل هذه الأشياء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم البركة في وضوء عليه الصلاة والسلام، وفي شعره وفي ريقه عليه الصلاة والسلام وعرقه وشعره، كل ذلك ثبت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل لأحد يقول إن والله فلان مبارك؟ لا، لا يجوز ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات هو أن الإنسان يعني التوقف، أما المعاملة فالأصل فيها الإباحة، ولذلك أي عبادة أو القول إن هذا مبارك أو هذا الشجرة مبارك، ما الدليل على ذلك؟ وكل هذا مما نهى الله عز وجل عنه، وهذه سنن الأمم السابقة. فإذا هناك أشياء لا ننكر ثبتت بركتها، وهذه البركة هي بلزومها والصبر والإقامة فيها في مكة والمدينة وفضائلها. أيضا مثلا صلاة الجماعة فيها بركة، صلاة الجماعة لماذا؟ لأنها تضاعف بها الحسنات، فصلاة الفرد صلاة الرجل مع الجماعة تزيد عن صلاة المنفرد بكم؟ ب27 درجة. فإذا هناك بعض الأعمال التي باركها الله عز وجل في ذلك. بركة المسلم بركة عمله، بركة العمل، إن الإنسان يعمل بطاعة الله ويعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هل المؤلف يريد هذا الباب أم يريد بابا آخر، باب التبرك بالأشجار والأحجار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء من هذه القضايا؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنهم توقفوا في مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا مبارك. لذلك ثبت في الحديث الخبر في الآثار أن الناس كانوا مع عمر بن الخطاب فإذا هم يتسابقون، قال ما للناس؟ قالوا أنهم يصلون في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع الآثار، وقال من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. ولذلك جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أن الناس كانوا يتبركون أو كانوا يأتون إلى الشجرة التي بايع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين فأمر بقطعها، وجاء أيضا في عن ابن سيرين وغيره أنها عميت عليهم فلا يدرون أين هذه الشجرة التي بايع فيها الرسول صلى الله تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نتكلم عن هذه القضية التي هي التبرك. تكلم المؤلف الآن عن هذه القضية، قوله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه ثلاثة أصنام، هذه ثلاثة أصنام. ثم قال الآيات، يعني المؤلف يريد الآيات التي بعدها، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أفرأيتم، هل رأيتم هذه الحقيرة التي الذليلة التي هي يعبدون اللات والعزة؟ اللات والعزة، اللات هذا رجل كان رجل يلت السويق للحجاج، يعني يطعم الحجاج. السويق هو بر يعني يطبخ في أو يكون يطبخ في حبه ثم بعد ذلك يطحن ثم يوضع عليه الماء فيكون سريع جدا للمسافر. فهذا الرجل كان يلت السويق ويضع بالسمن ويطعم الحجاج، يعني يقوم بعمل صالح، ومع ذلك هل نفعه نفع ذلك أنهم يعبدونه من دون الله؟ لا. ولذا قال اللات رجل كان يلت السويق للحجاج، أي يطعم الحجاج، يعمل، يعني كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحة. ومع ذلك هل أجازه الرب سبحانه وتعالى عبادته؟ لا، لم يجز الرب سبحانه وتعالى عبادته ولو كان صالحا. فلا تجوز عبادة لا الصالح ولا غيره، لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا ولي ولا غيرهم. كان رجلا يلت السويق للحجاج وهو في الطائف. والذي يقرأ تاريخ ابن كثير رحمه الله تعالى سيجد أن ابن كثير رحمه الله يذكر الأماكن التي كان يزورها الناس في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر قال كان للعربي أماكن يزورونها ويقصدونها. كان عندهم الكعبة، وعندهم الكعبة اليمانية، الكعبة اليمانية، وعندهم أماكن أخرى يحجون إليها ويذهبون إليها في الجاهلية. الحج الكعبة اليمانية هو ذو الخلصة وهدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما يتأمل الإنسان اليوم واقع العالم الإسلامي للأسف الشديد سيجد أن هذه الأماكن عندهم نفس القضايا، أماكن يحجونها من دون الله عز وجل ويذهبون إليها. العزة هي كانت لقريش، وكانت قرب مكة تعبدها قريش ومن معها، كان عندهم بناء، وهذا البناء كان مستور عليها بستائر، وكان عندها ثلاث سمرات، يعني السمر هو شجر يعني نوع من الطلح لكن لا يكون طويل ولا يكون كبير، فكانوا يتبركون بهذه السمرات الثلاث حولها، فكان عندها بناء. مناة الثالثة كانت هذه بجهة المدينة، كانوا يحرمون للحج من عندها، فهي صنم آخر. فهذه الأصنام ما بين يعني رجل صالح أو شجر أو حجارة، وكلها أنها تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى، أي الثالثة الحقيرة التي تعبدونها أيها المشركون، ألكم الذكر وله الأنثى؟ لأنهم قال المشركون أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله، وهم يقولون إذا بشر بالأنثى أحدهم ظل حزينا متجهما، وقالوا لنا الذكر. وتلك إذن قسمة ضيزة، هذه قسمة جائرة، هذه القسمة جائرة في ذلك، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم التي سميتموها آلهة، وإلا هي ليست آلهة، إنما أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون الظن، يعني إنما يتبعون الظن، ليس عندهم يقين في ذلك، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وجد أيضا من ما يتعلق بالتبرك بعض الأوقات، مثلا التبرك بالمولد، يعني يوم مثلا يضعون في ذي الحجة في ربيع الأول يقولون هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه تاريخ، وأقرب الناس إلى رسول الله وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة، يعني كانوا يقفون أمام رسول الله والرماح تكون في أجسادهم لا تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة أخبار، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من التبرك الممنوع الغير مشروع الذي طرحه مثل هؤلاء الأقوام. فهذه ثلاثة الأصنام التي أخبرنا الله عز وجل بها، وقاسها بما يتعب بما يكون من الأشجار والأحجار وغيرها، الأشجار والأحجار التي تكون في يتعبد بها جهال المسلمين أو يقع فيها بعض جهال المسلمين من ذلك، فهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفع وتضر، فكذلك هؤلاء الذين يتبركون بالشجر أو بالحجر يعتقدون ماذا؟ يعتقدون أنه ينفع من دون الله عز وجل، يعتقدون أن هذه الأحجار وأن هذه الأشجار تنفع من دون الله عز وجل. الحديث الثاني عن أبي واقد الليثي، عن أبي واقد الليثي قال أبي واقد الليثي هذا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هي المعركة المشهورة التي كانت بعد فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جمعت بعض قبائل العرب للرسول صلى الله عليه وسلم جمعا عظيما، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب12,000 من المسلمين، منهم 10,000 ممن قدم معه في فتح مكة و2,000 من أهل مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبتهم الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من كثرة، وكانت كما أخبر الله عز وجل خبرهم في القرآن العظيم. خرج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد. لماذا يقول هذا الكلام؟ نحن حدثاء عهد بكفر، نحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا متى؟ أسلمنا قريبا، أسلمنا قريبا، وكأنه يعتذر لما قالوا ولما وقع منهم، وكأن هذا اعتذار، يقول نحن وقع منا هذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب أن عهدنا حديث بالكفر، يعني كانت عندهم بعض المعتقدات الكفار، فمعتقدات الكفار أنهم يتبركون بالأشجار ويتبركون بالأحجار، ولذلك من وقع فيها من المسلمين فهو مشابه للكفار، ولذلك الأولى بالمسلمين يقرأ ما كان من أخبار الجاهلية. إذا قرأت أخبار الجاهلية ثم قارنتها بما يقع من بعض المسلمين اليوم هو نفس الحكم ونفس القضية. قال ولي المشركين السدرة، السدرة هي من شجر يعني الطلحة والشجر السدر يفرقون بينه، يكون شجر كبير، شجرة كبيرة. فقال ولي المشركين السدرة يعكفون عندها، العكوف هو ماذا؟ البقاء المستمر، يبقون عند هذه الشجرة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون هذه الشجرة مباركة، يجلسون عند هذه الشجرة، شجرة كبيرة لها فروع كبيرة، فكانوا يجلسون عندها يتبركون بها وينوطون بها أسلحتها. ينوطون يعني ماذا؟ يعلقون أسلحتهم، يعلقون السلاح يحطونه فيها. لماذا؟ ليرجون بركتها، يقولون أن البركة تنزل من هذه الشجرة في هذا السلاح، يقال لها ذات أنواط لأنها يعني ذات معاليق يعلقون فيها فيها. قال فمررنا بسدرة، مر هؤلاء الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسدرة أخرى قريبة من سدرة هؤلاء أو شبيهة مثلها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا حتى تكون فيها البركة كما كانت لهم في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، متعجب ومستعظم، يقول هذا الأمر الذي طلبتموه عظيم، هذا الأمر الذي تذكرونه عظيم، يعني ما ينبغي لكم ولا يجوز لكم، هذا في الإسلام لا يجوز، لا يجوز هذا في الإسلام. لذلك قال الله أكبر، إنها السنن، يعني هي طرق الأمم السابقة، الأمم السابقة هذه الطرق التي سلكتها الأمم السابقة وهي التي ستسلكها هذه الأمة، كما مر معنا في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البرقاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة منها طوائف سيتابعون ما كان من الأمم السابقة، وكما مر معنا لتركبن سنن من كان قبلكم، ستتبعون نفس طريقة أولئك الأقوام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده، انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول أنها الله أكبر، تعجب واستعظام للأمر، ثم قال إنها السنن، السنن حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستكون على سنن الأمم السابقة فحذر من ذلك، ثم قال والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده حياة وموت وتدبير خالق سبحانه وتعالى، أقسم بالله الذي نفسي بيده إنها قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما أنجاهم الله عز وجل من البحر، الأصل ماذا لما أن جاءهم الله؟ يشكرون الله ويخلصون له العبادة، لكن ما الذي حصل؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه سنن الأمم السابقة، الأصل الإنسان إذا أنعم الله عليك أنك تخلص العبادة لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصحح، والحديث صحيح، الحديث صحيح. فإذا أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الأمم السابقة وعن مشابهة المشركين، عن تعليق هذه التبرك بهذه الأشجار أو هذه الأحجار أو غيرها. وهذه من القضايا التي وقعت في هذه الأمة، ذكر ابن وضاح المالكي رحمه الله في كتابه أنه وجد في زمنهم أناس يتبركون بعين، كانوا يتبركون بعين ماء، فقام إليها قبل الفجر ثم دفنها وصلى، أذن عليها الفجر وأنهى أمرها. وكان يوجد في كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد. كنا قبل الحلقة كان يحدثنا جنيد عما في بلادكم، عندكم شجرة تتبركون بها ولا؟ خذ المايك، خذ المايك معك، أخبرنا بهذه بعض الصور التي موجودة في عالمنا الإسلامي. ولو دخلنا على بعض المواقع سيجد أنه في شجرة لآدم، وفي شجرة فيها دم الولي فلان، أشياء عجائب في ذلك المسلمون. أين هم من كتاب الله؟ أين هم من سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا يا جنيد. نعم نعم شيخين، دي في شجر في ديرة يعني بالضبط في بلدكم؟ اي نعم. كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة يعني معمر شوي. إيه؟ بس الناس يعكفون فيه يا شيخ. ماذا يفعلون عند هذه الشجرة؟ يعكفون، عاكفين عندها. إيه؟ يعلقون فيها شجر ورق؟ لسه ما عندنا حرب، ما عندنا سلاح، بس ما عندنا سلاح الحمد لله. نعم. لا يوجد شيء، اللهم لك الحمد. هذه بعض الصور التي وجدت في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا جاء النهي عن ذلك، ولذلك المسلم حري أن حري به أن يتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف خطورة هذا الأمر الباطل. وهذا منتشر، بعضهم يقول تربة الحسين مثلا أنها مباركة، كم أخذ منها؟ قال تأخذ منها هذا القدر، تأكل التراب، أنعم الله عليك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر، تأكل التراب، بعضهم يأكل التراب، بعضهم يأكل الحصى، بعضهم يأكل ذلك، من أين هذا؟ هذا شيء لا يثبت. بينما نجد الأسف الشديد أن بعضهم يترك البيت الحرام، الكعبة خلفه وراءه، وهو أتى من بلاد بعيدة، ويذهب إلى هذا المكان أو غير ذلك المكان ويأخذ منه هذا التراب أو يأخذ من هذه الأشياء. هذا من الشرك، نعوذ بالله من الخذلان، وفي أعظم البلاد وأفضل البلاد، فيحذر الإنسان دائما من هذه القضايا. إذن هذا من الأمور المتعلقة بها. نأتي إلى الباب الذي بعد هذا الباب، وهو باب نأتي إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح كما تعلمون يا إخواني عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ذبح في الأضحية، ذبح الهدي، العقيقة، كل ذلك، الذبيحة لإكرام ضيفه ليطعم أهله، كل ذلك أن الإنسان يقول يسمي يذكر اسم الله عليها، وهذه الذبيحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز صرف هذه العبادة لغير الله؟ نقرأ النصوص. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله تعالى فصل لربك وانحر. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، حتى يقرب له شيئا. نعم. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. ليس عندي شيء أقربه. نعم. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا. نعم. حديث علي لم يفت عليك. نعم. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نعم. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن ووالديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. رواه مسلم. رواه الإمام مسلم. إذن نقف مع الآيات التي وردت. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله عز وجل حكمه ماذا؟ الذبح عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله ما يكون حكمه؟ يا عبد الوهاب، الشرك أكبر يا دكتور. طيب لماذا لم يذكره المؤلف؟ أي لماذا لم يذكره المؤلف؟ لماذا لم يقل باب من الشرك الذبح لغير الله؟ لأنه يعني وارد، لأنه لو استنبط يعني استنباط من الآيات الكريمة نرى أن يعني الذبح لغير الله، المسلم الحقيقي لا يذبح لغير الله تعالى. إذا ذبح لغير فهذا يعتبر شرك أكبر. وكأن المؤلف رحمه الله هنا أراد للباحث والطالب الحق أنه يجد الحكم بنفسه. ستجد الحكم بنفسك، واضح في هذه الآيات، الذبح لغير الله عز وجل. هنا الذبح، يذبح الإنسان ذبح لغير الله تقرب، عبادة لغير الله عز وجل، ويكون أيضا ذبح لغير الله فرح وإكرام، لكنه يكون باسم الله عز وجل، لابد أن يكون يسمي الإنسان في ذلك. الأمور العادية أن الإنسان يذبح إما ليأكل اللحم أو يذبح لإكرام ضيفه أو غير ذلك. فإذا كان هذا الذبح تقرب وتعظيم لغيرها، قد يذكر أهل العلم بعض الحالات الأخرى وهي من يذبح للسلطان من باب التقرب والتعظيم، يذبح له عند نزوله ثم يتركها، هذا يكون من أيضا يدخل في هذا الباب لأنه من باب التعظيم في ذلك. أما المسألة الكبرى باب ما جاء في الذبح، هنا الذين يذبحون للأصنام يأتون بذبيحة إلى هذا الصنم وينزلونها ويذبحونها عنده، وكثير هذه القضية موجودة في كثير من بلاد المسلمين. بعضهم يسافر لمدة شهر معه بهيمة ليقربها إلى يذبح لغير الله عز وجل. وقد ذكر بعضهم قصة حقيقة جميلة جدا قرأتها قديما، أن رجلا كان ممن يعتقد في القبور ويذهب إليها، لم يرزقه الله الولد، فلما رزقه الله ولدا أقسم في الله بالله أنه يذبح، أو نذر أنه يذبح عند قبر البدوي ذبيحة. ثم وهو في طريقه إلى قبر البدوي زار أحد أقاربه فنصحه وبين له هذا من الشرك، فخرج مغضبا من عنده، خرج مغضب بخروفه وولده، وذهب إلى قبر البدوي وذبح هذا الخروف. ثم لما ذبح هذا الخروف أخذ منه لحمة ورجع بها إلى بلده، وكانت اللحمة دخل فيها العفن فأطعمها ولده فأصيب بمرض، ثم مات هذا الولد بسبب هذه اللحمة المحرمة. ثم رجع هذا الرجل إلى قريبه يسأله، يقول أين يعني حقيقة التوحيد، وعلمني حقيقة التوحيد، أنا أريد أعرف التوحيد، هذه القبور لا تنفع ولا تضر من دون الله. قصة جميلة نشرت يعني قديما، أحد الإخوة المصريين نشرها جزاه الله خير، فكانت قصة جميلة ومؤثرة. فالذبح لغير الله هذا موجود للأسف الشديد في بعض بقاع المسلمين وبعض بلاد المسلمين، وأحيانا يكون فيها كثير من التلاعب. تجد ذكروا في بعض سدنة القبور أنه يجي عند القبر شخص ثم يكون عندهم خروف واحد، فيأتي شخص ويشتريه لأجل أنه يذبح ويستلمون النقود منه، ثم يأتي الثاني ويشتريه، ثم يأتي الثالث ويشتريه، ثم يأتي الرابع، وهكذا يباع هذا الخروف إلى 5-6-10 مئة ويأخذون أموالهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقول الله تعالى الدليل الأول: قل إن صلاتي، الصلاة هي الدعاء في اللغة، وأيضا هي الصلاة المعروفة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، النسك هو الذبح. فقل إن صلاتي ونسكي، أي كل عباداتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. صلاتي ونسكي هذا توحيد. هاي عبد الوهاب، توحيد ماذا؟ الربوبية دكتور. توحيد إيه؟ صلاتي ونسكي. لا، ألوهية. توحيد الألوهية. نعم. نعم يا جنيد، صحيح، جزاك الله خير. إذن توحيد الألوهية صلاتي ونسكي، أما محياي وماتي هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لله رب العالمين لا شريك له. فإذن النسك عبادة، هل يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا وجه الدلالة في الآية. فإذن هي عبادة لله رب العالمين، لا يجوز أن نصرفها لغير الله تعالى. وبذلك أمرت، تأكيد على هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المبادرين من هذا، من هذه الأمة، أو أول المبادرين لهذا الأمر، القائمين بهذا الأمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: أول من يبادر ذلك أن يخلص هذه العبادات لله، وهذا واجب، واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. قل يا محمد، أي إعلان عام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبهذا يجب يكون على كل مسلم، فلا يصرف شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يذبح لغير الله، ولا يتقرب لقبر ولا لصنم ولا لولي ولا لنبي ولا لغيره، لا يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر في الجنة، نهر عظيم في الجنة، أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان له هذه المنزلة العظيمة والمنزلة السابقة العالية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، يعني النحر عبادة ويتقرب بها كما في الآية السابقة، فصلي الصلاة المعروفة وانحر الذبح لله سبحانه وتعالى. النحر يكون للأبل والذبح يكون لغيرها في ذلك. هنا يكون فيه يتقرب الإنسان بالنسك بالأضاحي والهدي، والهدي الذي يكون للمتمتع والقارن والمفرد أيضا في حقه سنة، وغيرها أيضا من دم الجبران، فكل ذلك من الأمور المشروعة للعبد يتقرب بها لله رب العالمين. العقيقة التي تذبح عن المولود، كل مولود يذبح عنه يوم سابعه أو في غيره، فكل هذا من العبادات التي يتقرب بها العبد لله رب العالمين. عن علي رضي الله عنه، الحديث الدال في هذه القضية، ويعني الآيات السابقة كلها دلت على أن الذبح عبادة، هل يجوز صرف هذه العبادة لغير الله؟ هل يجوز نذبح لقبر أو لغيره؟ هذا هو المحرم ومن الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل، أربع كلمات يعني أربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. وانظر هنا لما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بدأ بماذا؟ آية، خذ المايك معك، بدأ بماذا؟ بأعظم العبادة، بأعظم الحقوق، أعظم الحقوق وهو توحيد الله. فإذا بدأ بها هنا، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الذنوب، بأعظم الذنوب الذبح لغير الله، لأنه شرك، لأنه شرك ولعن لذلك، ولعن لمن ذبح لغير الله تعالى، فهو طرد وإبعاد من رحمة الله، استحق عليه هذا الوعيد الشديد. من ذبح لغير الله، سواء ذبح بعير أو بقرة أو دجاجة أو عصفور لا يذبح شيئا لغير الله، لا يتقرب بشيء بأي شيء لغير الله سبحانه وتعالى. الثاني في هذا الحديث قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. هل الإنسان يلعن والديه؟ هل يكون الإنسان يلعن والديه مباشرة؟ يا نعم يا دكتور. كيف؟ مثلا إذا يعني لعنت والد أحدا نعم فيلعن والديك. نعم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه، أنه يكون الإنسان سبب في لعن والديه، فإذا هذا يستحق اللعن، لعنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحذر الإنسان من أن يكون سبب في ذلك لوالديه. وكما أن القريب يعني أشد في البر فكذلك يكون في الإثم أشد، فحقه في البر أعظم فكذلك حقه يكون في التعدي عليه ولعنه يكون أشد وأكثر. وإن كان لا يجوز لعن المسلم أصلا، لا يجوز المسلم أن يكون يلعن إخوانه المسلمين. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني ناصره ساعده أو أنه ضمن له السكن أو المكان. المحدث ما هو؟ ما هو المحدث؟ ها؟ عندنا أكثر من معنى للمحدث. المحدث هو المبتدع، يدخل في المحدث المبتدع، أنه شخص مبتدع يدعو إلى بدعة لعن الله من آواه. الذي يؤوي هذا ويناصره ويساعده هذا ملعون على لسان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص يدعو إلى بدعته أو إلى ضلالته، يدعو إلى القبور، يدعو إلى الشرك، يدعو إلى الضلالة، يدعو إلى أي بدعة كانت، فهذا يكون ماذا؟ ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لعن الله من آوى محدثا، الذي يحدث حدث يقوم بسرقة أو يفسد في بلد، يفجر ويقتل من المسلمين، يخل بالأمن، هذا أيضا يدخل في ذلك، فلا يوى ولا ينصر في بأي حال كان. فإذا يدخل في هذين النوعين، فمن وأشدهما المحدث في الدين، المحدث في الدين المبتدع في الدين هو أشد منهما، هو أشد أنواع الإحداث. ولذلك نجد أن أثر الإحداث البدع أنها تمتد وتكون لها جذور أو تكون لها امتدادات كثيرة على الأجيال القادمة. أيضا الجملة الرابعة لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هو علاماتها، العلامات اللي في الأرض، الحدود التي بين هذا ملك، هذا في ملك فلان وهذا ملك فلان، وبينهما طريق أو حد بينهما أو علامات. من غير هذه العلامات فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا منار الأرض، مثلا أنا آتي إلى هذا الطريق، أمشي مع هذا الطريق الآن، فيقال الرياض هنا على اليمين، فتأتي إليه وتضع السهم بالعكس، تقول الرياض باتجاه اليسار، يجوز هذا؟ فأتي أنا مسكين لا أعرف الطريق وأروح يسارا، فماذا يكون؟ هذا يدخل في ذلك، تغيير العلامات يدخل في هذا. إذن لعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الأربعة. الأول من ذبح لغير الله وهو أشدهما لأنه شرك، الثاني من لعن والديه، الثالث من آوى محدثا، الرابع هو لم يحدث، هنا لم يحدث وإنما آواه ناصره، الرابع من غير منار الأرض. في هذا دلالة كافية على المنع أو تحريم والذبح لغير الله، الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه القصة العظيمة التي عن طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم، طارق ابن شهاب يروي هذه القصة. وهذه القصة الحديث علي رضي الله عنه رواه الإمام مسلم وهو صحيح، يعني في صحيح في الصحيحين، في صحيح الإمام مسلم. الحديث الثاني طارق بن شهاب هو صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه، فهو صحيح موقوفة، وفي هذه القصة فيها موقف عظيم في ذلك. عن طارق بن شهاب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة في ذباب، يعني بسبب بسبب ذباب، يعني بسبب بسيط جدا وسهل ويسير جدا. فهذا الذباب قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مرة رجلان على قوم لهم صنم، لهم صنم يعبدونه من دون الله تعالى لا يجوزه أحد، يعني لا أحد يتجاوز مكان صنمهم حتى يقرب له شيئا، يقدم له شيئا، يتقرب له شيء، يقدم له شيئا، يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه، ما عندي شيء، لا يوجد عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذباب. والمقصود هنا هو استجابة. قالوا: قرب ولو ذبابا، يعني لو ذباب، لو حاجة شيء يسير. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. لماذا؟ لأنه قرب لغير الله عز وجل، صرف العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد وسنده صحيح إلى سلمان الفارسي. فإذا هذه القصة العظيمة فيها بيان هذه حرمة، وأنه من العبادة، من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. الذبح لا يجوز أنه يصرف لغير الله عز وجل. وكم من المسلمين أو كم من الناس أنه يدفع ماله ليكون هذا يعني هذا المال وبالا عليه، يكون هذا المال وبالا عليه، فإنه صرفه لغير الله سبحانه وتعالى وذبح وقرب لغير الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يصرف هذه العبادة، سواء الذبح أو النذر أو غيرها من العبادات، كلها تكون لله رب العالمين، فلا يصرف شيء من هذه العبادات لغير الله عز وجل. نأخذ هذا الباب بعدهما في باب الذبح، يعني وهو باب متعلق بهذا البيان، كان باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وهذا حقيقة من أعظم، من أفضل الترتيب للمؤلف رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر أن الذبح محرم أيضا جاء هنا هذا الباب، حتى لا يذبح الإنسان في أماكن يذبح فيها لغير الله عز وجل. تقرأ لنا أنت القارئ الرسمي ولا باقي؟ نعم خلاص تفضل. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. وقول الله تعالى: لازم. نعم. لا تقم فيه أبدا. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. إذن هذه الآية الأولى: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الذي يذبح الآن يذبح لله، لكنه ذبح في مكان يذبح فيه للأصنام، يذبح فيه للقبور، فلا يجوز هنا أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أيضا أنه يشارك المشركين في مكانهم ولا في موقفهم ولا في عبادتهم، فلا يشاركهم في أي شيء من هذه الأمور. ولذا جاء هذا، يعني هذا الباب من أحسن الترتيب ومن أبدع الترتيب في هذا الباب. ولذلك أمر المسلم أن لا يوافق المشركين بأي حال، لا يوافقهم في لباس ولا يوافقهم في عيد ولا يوافقهم، لأن المشاركة الظاهرة ستكون لها أثر على الموافقة الباطنة في ذلك. قوله تبارك وتعالى: لا تقوم فيه أبدا، هذه تعلق بماذا؟ بمسجد الضرار، مسجد الضرار الذي أخبرنا الله عز وجل خبره في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن هذه قصة هذا المسجد، أن المنافقين قبل غزوة تبوك كان هناك رجل يقال له أبو عامر الراهب. أبو عامر الراهب هذا كان يترهب في الجاهلية، يعني مسوي نفسه عابد، عابد في الجاهلية وهو متعبد في الجاهلية ترهب ويلبس الثياب الخشنة. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شرق بالإسلام وحارب الإسلام كل المحاربة غاية المحاربة، حتى أنه قاتل المسلمين في أحد، وهو الذي حفر الحفرة التي وقع في إحداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي بعد ذلك أبو عامر الفاسق، أبو عامر الفاسق كان يسمي نفسه الراهب لكن سمي بعد ذلك الفاسق. فلما يئس أن العرب لا تستطيع محاربة الإسلام وأن الإسلام انتصر ذهب إلى قيصر يطلب منه النصرة، ثم مات هناك. وأمر المنافقين في المدينة من المنافقين أن يبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء لأجل أن يجتمعون فيه، ويأتي رسوله إليهم هناك ويجمعوا فيه يرصدون فيه لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أنهم يقولون أو يأخذون يعني الموافقة من الرسول. قالوا نريد أن تصلي فيه رسول الله قبل أن تسافر، قال أنا على سفر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة نزل عليه الوحي هذه لا تقوم فيه أبدا، فأرسل إليه 2 من أصحابه فأحرقوا ذلك المسجد ولا يزال مزبلة. ولذلك كل مسجد بني على قبر فإنما هو مسجد ضرار، كل مسجد بني على قبر فهو مسجد ضرار لا يقام فيه، وهو ضرار يضر بالمسلمين ويفرق المسلمين، وهو دعوة إلى الضلالة. انظر هنا أمر الله نبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوم في هذا المسجد أبدا. لماذا؟ لأنه أسس على هذا الباطل وأسس للمنافقين، فكذلك المكان الذي يكون فيه المشركون يذبحون لأصنامهم يذبحون لآلهتهم لا يجوز لهم أنهم يكونون في هذا المكان. إذا لما كان مسجد ضرار اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا، فدل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل لا يقام فيه في ذلك، فهذا مسجد للصلاة ومع ذلك نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن الضحاك يذكر هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل نذر أن ينحر بإبل يعني جمال، أن ينحر جمال في ماذا؟ في مكان يقال له بوانة. بوانة هذه هي أقرب الأقوال أنها قرب ينبع، قريبة من منطقة ينبع بين أملج وينبع، هذه المنطقة هناك. قال نحر أن ينحر إبلا ببوانة، فنسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب تخصيص هذا المكان؟ قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الأوثان هو ما يعبد من دون الله سواء شجر أو حجر أو قبر أو غيره. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قالوا لا يا رسول الله. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في نذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي شرط الصحيحين فالحديث صحيح. فإذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها وثن هل سيأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فيها عيد من أعياد المشركين هل سيأذن؟ ولذلك إذا كان هذا المكان فيه اجتماع للمشركين يذبحون فيه فلا يذبح فيه المسلم، ولو كان ذبح لله سبحانه وتعالى فلا تجوز هذه الذبيحة في هذا المكان. أيضا لو كانت عند قبر فلا يجوز أن يذبح ولا يجوز أن يدعو عند هذا القبر، وإنما يكون فيما شرع الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا نذر الإنسان نذر معصية نذر معصية، سيأتي لنا الكلام في الباب القادم إن شاء الله عن النذر في ذلك. لفظ الجاهلية كما تعلمون جاء فيه عدة أحاديث في لفظ الجاهلية، لكن لفظ الجاهلية بشكل عام زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجاهلية بشكل عام بعث ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيكون معنا إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام على النذر لغير الله عز وجل تعالى. نريد أن نقف على أسئلة الإخوة حتى لا نضيع يعني تقديرا لهم. هنا يقول هل يجوز الحلف بالمصحف أو بستين حزبا أو 30 جزءا؟ الحلف بالمصحف هو أراد القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ولذلك يجوز الحلف بالقرآن الكريم. وكذلك إذا حلف بالمصحف يريد به كلام الله عز وجل فهو القرآن الكريم، يجوز الحلف به، فالقرآن كلام الله. ولذلك جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، فيستعيذ الإنسان بكلام الله، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هل يجوز القول أن ابن حجر العسقلاني أشعر بسبب أخطائه في باب الأسماء والصفات؟ لا نقول لعلنا، وهذا سؤال تكرر كثيرا في هذا الباب. نحن لما نقف ندرس المذهب الأشعري سنجد أن المذهب الأشعري يقسم إلى ثلاثة أقسام: الأشعرية الكلابية، وهؤلاء الأشعرية الكلابية نضع الميزان الذي نقيس به هؤلاء هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأشعرية الكلابية سنجد أنهم عندهم تأويل في الصفات الذاتية، صفات الأفعال وبعض الصفات الذاتية على اختلاف بينهم، لكن لا يوجد عندهم نصوص في رد نصوص الكتاب والسنة، وهؤلاء سماهم أهل العلم الأشعرية الكلابية لأنهم على منهج ابن كلاب، وهم يردون على الفرق المضالة كالمعتزلة والفلاسفة، ويردون المنطق والفلسفة، فهؤلاء الأشعرية الكلابية. الأشعرية الثانية الأشعرية المعتزلة، الجويني ومن وافق، هؤلاء ردوا زادوا على ما مضى من علم الكلام ونفي الصفات الفعلية وغيرها، زادوا رد أحاديث الأحد، تأويل صفة العلو والاستواء بتأويل المعتزلة، أخذوا بأقوال يعني موافقة المعتزلة في بعض المواقف، هؤلاء الأشعرية المعتزلة. الصنف الثالث الأشعرية المتفلسفة، وهو الغزالي والرازي الذين قالوا أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، بل قال بعضهم كما في أم البراهين وغيرها، في شرح أم البراهين وغيرها، من أصول الكفر عندنا الأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، فهؤلاء أعرضوا إعراضا تاما عن نصوص الكتاب والسنة. إذا قلنا أن أبا ابن حجر رحمه الله والنووي وغيرهم أنهم أشعري، فيكون نقول أنه تأثر بالأشعرية الكلابية الأولى. أما الأشعرية المتأخرة المتفلسفة، الغزالي والرازي والأشعرية الموجودة اليوم، فهؤلاء لم يتأثر بهم، وهو من أبعد الناس عنهم، وهو يرد عليهم في كتابه، وله أقوال في الرد على هؤلاء، فإذا يجب أن نفرق حتى نكون على بينة في ذلك. تقول: التبرك بمساجد مثل السيدة زينب والسيدة نفيسة، كل المساجد التي بنيت على قبور لا يجوز الصلاة فيها، ولا يجوز القيام فيها والعكوف فيها، فهذه مساجد ضرار كما مر معنا، وهذه المساجد إنما بناها العبيديين يعني الرافضة الباطنية الذين كفرهم علماء المسلمين، فهؤلاء لا يجوز القيام فيها. هنا أيضا السؤال طلب الدعاء، هذا مرة معنا فلذلك لا نريد أن نتكلم عليه. تقول فضيلة الشيخ، يقول الأخ هنا سؤالي: هل بعض الأفعال والأقوال التي هي من الشرك كالحلف بفلان أو بعض الأولياء ولكن يفعلون ذلك بقصد الشرك، ليس بقصد الشرك لكن أصبح عندهم من العادة التي جرت على أسنتهم التعود عليها، لا يكون من الشرك لكن يكون من شرك الألفاظ والشرك الأصغر، وتكلمنا عليه فيما مضى. أما إذا كان بمقصوده أنهم يحلفون بفلان وغيره فهذا يكون من الشرك الأكبر. ما حكم من ذبح لغير الله مكرها؟ ما الفرق بينه وبين الحديث المذكور الذي ذبح ذبابا؟ الذي ذبح الذباب كما جاء في هذا الحديث أنه من باب التخلص منهم، لكن يظهر أنه لم يريد التخلص، يعني إذا كان مكره فإنه ليس كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره فإنه لا يؤاخذ في هذا، وقد قال بعض الصحابة ما هو أشد من ذلك، فالمقصود أنه إذا كان مكره فإنه لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، لكن هنا أراد من باب التخلص أنه إما أنه يكون في شرعهم لا يقبل منه مثل هذا التخلص، أو أنه فعل ذلك موافقا لهم من باب أنهم لما ألزموه بذلك التزم بهم. أما من ذبح لغير الله سواء كل الأعمال، لو ذبح غير الله عز وجل في ذلك فعل فعلا شركيا مكرها على ذلك، فإنه لا يقع في هذا الأمر، لا يدخل في هذا الباب. طيب، هنا السؤال الأخير: نحن قلنا الحلف بغير الله شرك أصغر لما فيه من التعظيم المخلوق، فماذا إذا قال الحالف أنه لا يقصد التعظيم وإنما باب التعود، فهل يكون ذلك من شرك؟ لا، هو شرك أصغر لأنه شرك الألفاظ ومر معنا، وكما قلنا أن الشرك أمره خطير، فإن الله تعالى قال: إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مما يشاء، ولذلك اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر هل يكون تحت، والراجح من الأقوال أنه لا يغفر ويحاسب عليه العبد يوم القيامة، فيحذر الإنسان من الشرك أوله وقليله وكثيره في ذلك، ويحذر غاية الحذر ويتجنب في ذلك. هذه بعض أسئلة إخواننا في هذا الباب، فيكون معنا إن شاء الله في اللقاء القادم بعض باب النذر لغير الله عز وجل، وهو مما مر معنا في هذا اليوم. عندكم أسئلة الأقربون أولى بالمعروف، لكن نحن أجلناكم لأجل الأخوان اللي اتصلوا علينا من بعيد أو من مناطق شتى. نعم يا شيخ، ما الفرق بين الإيواء والإيجار؟ يعني لو واحد استجار، واحد كافر مثلا استجار، الاستجارة القضية، وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. الإجارة أو العهد اللي يعطيه المسلمون للكفار للكافر أنه يدخل البلد، فهذا يسمى المستأمن. هذا المستأمن هو له حكمه في الشرع الإسلامي ويعطى الأمان الذي أذن فيه. أما المحدث فهو الذي ابتدع في هذا الدين، أو أنه أفسد في بلاد المسلمين، أو فعل شيئا من هذه الأفعال، فهذا له حكمه. أما هذا الكافر الذي يلتزم بأحكام المسلمين، يلتزم بما تعاهد معه على المسلمين عليه، فإنه يكون في أمان، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التعرض له بأي شيء. يعني لا يتعرض له، يحفظ له ماله وعرضه، وبل دينه يتعبد، لكنه لا يظهر هذا الدين بين المسلمين، ولا يتعرض أيضا لدين المسلمين بسب أو بغير ذلك، وجاءت في شروط عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، في فرق بينهما في ذلك. لعلنا في أسئلة أخرى، لعلنا نتوقف إلى هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة إن شاء الله، أسئلة بالأمس نعتذر من الإخوة نسيناها، فاليوم إن شاء الله تنزل أسئلة الدرس الماضي وأسئلة هذا الدرس جميعا، فنسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.